يسأل فيقول: قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السؤال: هل وجه الآية بمعنى الذات، حتى لا يقال أن غير وجه الله لا يبقى كيديه وعينيه ونحوه؟ فإن كان بمعنى الذات، هل هو صرف للآية عن ظاهرها؟ ليس هذا صرف للآية، ولكن السياق يدل عليه. فالسياق يدل هنا على أنه يراد به ذاته سبحانه وتعالى. فتفسير الآيات دائما مقترن بسياق تفسير الصفات أو الآيات، مقترن بالسياق. فالسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. لقد يختلف السياق من آية إلى آية، ويكون المعنى في تلك الآية غير المعنى في هذه الآية، والله